إلى الله في اعتمادك عليه وصدق توكلك. أين الله؟ إن المخرج من طريق الله جل جلاله يجب أن يسلكه كل مسلم إذا أراد مخرجا لهذه الأمة. لقد مضت علينا قرابة 20 شهرا الآن والأمة لا تلوي على شيء، كلما تقدمت خطوة رجعت خطوات، فإلى متى؟ وقد كررنا أكثر من مرة، مرات كثيرة جدا، أن الله جل جلاله قال: وحين يقول الله أصغ إلي، أحضر قلبك، قال الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أو ظننتم أيها المسلمون أن الله يغير ظالما ثم يأتي كعمر أو غيره دون أن تتغير هيهات؟ إنني أريد أن أسألك أخي وحبيبي، أنت، نعم أنت، هل تغير؟ إذا رأيت شبه تغيير أو شبح تغيير دون أن تتغير الأمة فلا تصدق. إذا أردنا أن يغير الله ما بنا فلابد أن نتغير نحن أولا. قال الله: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. قست قلوبهم وتعلقوا بالأسباب، قست قلوبهم وحسن ظنهم بأنفسهم، قست قلوبهم وانشغلوا عن الله، قست قلوبهم وتصارعوا على الدنيا، قست قلوبهم وتركوا العبادة والدعوة وانشغلوا بالكلام والسياسة، قست قلوبهم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. اللهم عافنا ولا تبتلينا، اللهم اجعل عاقبة أمورنا في مصرنا إلى خير. أيها الإخوة، إن البداية لابد أن تبدأ منك أنت. إننا بحاجة إلى أن يقف كل منا مع نفسه وقفة، ونحن على حافة خط. لقد أمضى الله لهذه الأمة في الأحداث السابقة لهذه الأمة خيرا، ولكن الأمة لم تكن هذا الخير بأن الله عافاها من حزن وإذ تأذنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لما مضت الأحداث الماضية وأمضاها الله على خير، التفتت الأمة عن الله، فلذلك ها هي الكرة تعود والخطر يشرئب، وليس لنا إلا الله. فلذلك وجب علينا اليوم أن يتوقف كل منا وقفة مع نفسه لينظر في حاله